تفسير الآية 54 من سورة صاد، يقول تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أي إن هذا الذي ذكر لكم ووعدتم به من النعيم العظيم الذي لا يقارن في جنات عدن هو رزقنا. واللام للتأكيد، هو نعيمنا الذي ليس له أي نفاد أي زوال وانتهاء، بل هو دائم متزايد متنوع من فضلنا وكرمنا ورحمتنا على المؤمنين بنا المتمسكين العاملين بأخلاق إسلامنا.